الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم يا غريب كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ألم يروا كم أهلكنا من قرون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرون مكنا لهم ما لكنا لهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ليلة الجمعة، ليلة استجابة الدعوات، أسأل الله تعالى أن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الإنسان الذي يخسر مالاً أو يخسر صحته وعافيته لا يمكن لنا أن نطلق عليه عنوان الخاسر، لما القرآن الكريم يقول إن الإنسان لفي خسر. الإنسان الخاسر ليس هو الذي يفقد ماله، الإنسان الخاسر ليس هو الذي يفقد صحته وعافيته، وإنما الإنسان الخاسر هو الذي يفقد دينه ويفقد مبادئه وقيمه. الإنسان الخاسر هو الذي يتجاهل قدرة الله سبحانه وتعالى. الإنسان الخاسر هو الذي يظلم نفسه لما يرتكب الذنوب والمعاصي. الإنسان الخاسر هو الذي يخسر رصيده من العمر ولم يقدم لنفسه شيئا في سفر الآخرة، هذا هو الإنسان الخاسر. في يوم من الأيام إمامنا سيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه في أيام الشباب، كلكم تعلمون الإمام زين العابدين يختلف عن عامة الشباب، شاب عمره 24 سنة بعد واقعة كربلاء، ولكن يختلف عن كافة الشباب. الإمام ما كان عنده قصات ألمانية ولا كان يلبس جيمس ويطلع برا. الإمام صلوات الله عليه في قمة الشباب ولكن لما طالع تشوف ذلك الرجل الزاهد العابد الذي أنهكته العبادة، ذلك الرجل الذي ترى آثار السجود في جبهته وترى عيناه قد نعم طمستا في وجهه غارتا في وجهه من كثرة السهر وكثرة البكاء خوفا من الله سبحانه وتعالى، ويمشي بسكينة ووقار. الإمام شاب أبو 24 سنة قاعد يمشي وين؟ في أطراف المدينة، جماعة من الشباب اللي كانوا مغرورين بأنفسهم، اللي مع الأسف الشديد انغروا بزخارف الدنيا وزبارجها، هذول شافوا الإمام زين العابدين يمشي بسكينة بوقار لابس ملابس مزهود فيها، قالوا شوف شوف شوف هذا الشباب شلون قاعد يتصنع يسوي نفسه كأنه رجل كبير. فلما مر الإمام سلام الله عليه سمعوا بعض الكلمات، سمعوا كلام، الإمام سكت ما جاوبهم. لما مشى الإمام تجاوز هؤلاء، هذول سووا شالوا حجار من الأرض ومن الخلف رموا الحجار على ظهر الإمام زين العابدين سلام الله عليه، استهزأوا بالإمام سمعوا كلام وضربوا بالحجار. الإمام سلام الله عليه التفت عليهم ما قالهم ليش استهزأتوا فيه وليش سمعتوني كلام. كان بعض الإخوة ينقلون يقولون بعض الشباب لما يطلع موكب برا ما عندهم صبر، الله لا يقول إذا واحد يسمعهم كلمة شال الزنجيل وتخانق وسواها هوسة. إمامنا زين العابدين سلام الله عليه ما كان الشكل يسمعوا كلام ويستهزئون به ويضربونه بالحجارة. شو الإمام التفت عليهم طالعهم قالهم كلمة واحدة فقط، قال لهم إن لله يوما يخسر فيه المبطلون، إن لله يوما يخسر فيه المبطلون. هذا الإنسان اللي خلى حاجز بينه وبين الحق، هذا الإنسان اللي انحرف عن جادة الصواب، هذا الإنسان اللي زعل على رب العالمين وزعل على الإسلام ومبادئ القرآن، هذا الإنسان الذي لم يقتدي برسول الله وأهل البيت في حياته العملية، هذا الإنسان هو الخاسر في يوم القيامة. ولهذا تلاحظون ما أدري سامعين خطبة الوسيلة للإمام أو قاريها، شايفين الإمام سلام الله عليه شلون يربط بين الأشياء. أنا اقتداء بالإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين أربط لك بعض الأشياء حتى أدخل في أصل الموضوع ونرجع للآية الكريمة إن شاء الله. الخاسر من هو الخاسر؟ الخاسر هو الغافل، الخاسر هو الغافل، الغافل اللي عايش في سبات عايش في نوم مو راضي ينتبه مو راضي يصحى يصحى راقد شكثر ما يبعوه قوم فلان مو راضي يقوم. الخاسر هو منو؟ الغافل. الغافل شنو قيمة الغافل؟ ما إلى أي قيمة الغافل. الله عز وجل لما يتحدث في آية طويلة أخذ فقط شاهد الكلام، يتحدث عن مجموعة من الناس لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، نعم لهم قلوب لا يفقهون بها، هذول الله عز وجل شي عبر عنهم، يقول أولئك كالأنعام، الكاف للتشبيه، يقول هذول مثل الحيوانات. بعدين الله عز وجل ما يرضى أنه يساوي بين هؤلاء وبين البهائم، ولهذا يقول بل هم أضل، الحيوانات أحسن من هذول، يا رب هذول منهم اللي الحيوانات أحسن منهم. الله يقول أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. إذن الخاسر هو الغافل، والغافل هو العاصي. ما عندنا إنسان صاحي عنده عقل ويعصي رب العالمين، والله العظيم ما عندنا عاقل يعصي رب العالمين. الذي يعصي الله عز وجل مجنون من الطراز الأول، لأنه غافل. حتى إذا كان الإنسان عاقل، إذا عصى رب العالمين ولو مرة، ولو إذا كانت هذه المعصية خلال دقيقة، بمقدار هذه الدقيقة هو أصبح غافل. إذا في هذه الدقيقة ما كان يغفل عن الله عز وجل، ما كان يعصي رب العالمين. الخاسر هو الغافل، والغافل هو العاصي. طيب، والإنسان إذا ارتكب الذنوب والمعاصي شي يصير؟ المعصية تكون سبب أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب البلاء على الإنسان، سيل من البلاء، سيل من الأذى والألم يتوجه نحو الإنسان. ولهذا بعض الأحيان لاحظ قسم من الناس يشتكون، ليش حياتنا ضيقة؟ ليش الله عز وجل ما يستجيب دعائنا؟ ليش الله عز وجل ما ينظر إلى وضعنا؟ ليش غيرنا عايش زين وأنا وضعي كذا؟ ليش وليش؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما من الإمام قاعد يخلي قاعدة، أيها الشباب الأعزاء اسمعوا، الإمام يضع قاعدة، يقول ما من نكبة، النكبة يعني المصيبة، ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب، مصدر كل النكبات وكل المصائب اللي يواجهها الإنسان في حياته شنو؟ الذنب. شايفين بعض الأحيان قسم من، أنا شايف وايد الآن، ما أدري إذا كان هنا في البحرين هذه الظاهرة السلبية موجودة ولا لا، ولكن في بعض البلاد هذه الظاهرة موجودة، ما أحب أذكر الحين أسماء تلك البلاد. يقعد الرجل يروح على باب الله قاعد يشتغل عنده دكان، يوم يوميا يشوف رزقه خف، ذاك السبوع رزقه كان جيد، هذا السبوع رزقه خف، ذاك السبوع وضعه كان غير، اليوم أموره متغيرة، أموره قاعد تمشي إلى الأسوأ. رأسا شي يقول أكيد أحد صايبني بعين، وإلا أنا وضعي كان ماشي عدل، أكيد أحد صايبني بعين، أستجير بالله هذا منو ضاربني بعين. وقسم من الناس رأسا بكل بساطة يقول أكيد أحد عامل لي عمل، وركض راح على المشعوذين، اعمل لي نعم كذا فد شيء، اعطيني فد خاتم، فد حجارة تبطل السحر، ادفع ادفع، ويسحب منا على أساس يبطل السحر. أنا أكيد مسحور، أكيد جني أحد نعم مسخر له جني علي. ربط القضية بالجن، بالسحر، بالعين. بين قوسين فقط، احنا ما نبي نقول العين مو حق. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول العين حق، أمير المؤمنين يقول العين حق، أمير المؤمنين يقول العين تأخذ الجمل إلى القدر وتأخذ الإنسان إلى القبر. واحد عينه مالح يشوف جمل يقول الله شنو هذا الجمل، يوقع الجمل يموت، قبل ما يموت يقصون راسه يقطعوه يطبخوه. وبعض الأحيان هم عندنا حتى في الروايات عندنا بهذا المضمون، غالبية اللي يروحون إلى المقابر، غالبية الناس اللي يدفنوهم لما تلاحظ العلة بسبب عين ميت. لا، حتى الميت لما يموت إذا مات بأرض طيبة، مات بساعة طيبة، واه يا لهذا مات فلان يوم واندفن فلان يوم، حتى ما شاء الله ماكو، يعني حتى إذا هذا الميت كان أكو قرار أنه نعم يصيبه مثل ما تصيب العين مثل ما تصيبه في الدنيا، تلاحظ حتى جسده كان يتفتت هو في قبر المسكين. فإحنا ما نبي نقول العين مو حق، العين حق، ما نبي نقول السحر مو حق، السحر هم موجود. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. راجعوا كتب التفسير، كل العلماء ذكروا هذا المعنى، قالوا كان أكو حريم في زمن رسول الله صلى الله عليه، أكو نساء شي يسوون، يشوفون اثنين أصدقاء هذول علاقتهم حميمية، زوج وزوجة عايشين بسلام، يقولون احنا نبي نفرق بين الزوج وزوجته، بين هذا الصديق وصديقته، يجيبون حبل، القرآن يقول يجيبون حبل ويعملون عقدة في وسط الحبل ويقرون بعض الآيات الشيطانية وينفخون على هذه العقدة، والنفاثات يعني النافخات، والنفاثات في العقد، يسوون سحر. احنا ما نبي نقول السحر ما موجود، السحر موجود، وكذلك العين حق، ولكن وبين قوسين ايضا علاج العين وعلاج السحر، مو انه الانسان يروح عند المشعوذين. كانوا بعض الاخوات يخبروني في بلد ما، قالوا سيدنا اكو امرأة معروفة تفتش السحر، قلت لهم والله شلون تفتش سحر هذه المرأة، وحدة أمية على كل حال، جمعت فلوس ما شاء الله، شرت بيوت أغنى من عندنا جميعنا، لا احنا كلنا جمعنا أموالنا وممتلكاتنا، ماكو بيت واحد اللي تملكه في ذلك البلد يسوى كل ممتلكاتنا. قلت لهم والله شلون هذه، شو تسوي؟ تقول روحوا إلى المقبرة الفلانية، لما ميت يبون يغسلوه جيبوا ماي المغسل، هذا المي الماي يصبوه على الميت جمعوه، واذبحوا خروف، ويا فلانة انت مسحورة مسوي لك سحر، خلي الخروف بغرفة النوم، وكل يوم الصبح تجيبين 40 مسمار الى 40 يوم، كل يوم الصبح تدقين مسمار في عين الخروف. شنو القى اخلي خروف واجيب ماي مال مغسلين في ميت، اترشي على البيت وتغسلين في جسدك وتسوين كذا وكذا، وتاخذين هذا العظم تدفني في نعم في المقبرة الفلانية، وفت خرابيط ما أنزل الله بها من سلطان. السحر حق، ولكن هل فعلا السحر يأثر على كل الناس؟ العين حق، ولكن هل العين تأثر دائما وما لها علاج آخر؟ العلاج أنه الإنسان يرجع إلى القرآن الكريم، هناك نعم روايات علاجية، عندنا روايات علاجية تبين علاج الأشياء، السحر، العين وما أشبه ذلك، كتب الحديث وكتب الأدعية وبعض الكتب المختصة، قسم من العلماء مجمعين هذه الروايات العلاجية. المهم ما نبي نتحدث عن هذا الجانب، وهي الساعة الخائنة تمشي بسرعة. فقسم من الناس إذا أصابته نكبة أو مصيبة، إذا حياته تغيرت رأسا، يربط القضية شنو، يقول عين ولا سحر. لكن أكو قسم من المؤمنين، هذول اللي فاهمين الحقيقة، لما يشوف مصيبة واجهته في حياته ما يربط القضية بسرعة بالعين والسحر. تدرون شنو يربط القضية؟ يقعد يفكر، يقول أنا شنو من معصية ارتكبت اللي الله ابتلاني بهذه البلية. بالله عليكم كم مرة ربطت بين النكبات اللي تواجهوها في حياتكم وبين أنه أنا ارتكبت معصية اللي الله عز وجل قاعد يبتليني بهذه النكبة ولا لا؟ بعض الأحيان، بل كثير من الأحيان، نعم النكبات، المصائب، الأذى، الألم اللي الإنسان يواجهه في حياته بسبب معصية مرتكبها. ينقلون يوم من الأيام، هاي القصة اسمعوها جدا جميلة، يوم من الأيام كان رجل من المؤمنين، أكو شخص هذا مأذي وايد وهذا صابر عليه، صابر صابر صابر، مرة من المرات هذا الرجل أهان هذا المؤمن، سمع كلام لاذع، هذا صمم مع نفسه قال أبي أروح إلى السوق، هذا الرجل ذاك الرجل تاجر كان، قال الحين أروح إلى السوق وأسبه وأضربه وأطلع اللي بقلبي، على قولة اللبنانيين نعم بدي أفش خلقي فيه، ما أبي خلاص أبي أروح أطقه يعني أطقه وأسبه. بيت في باله في ذهنه شنو؟ نية سيئة. ما يخالف أنت تبي تروح الطقه، هو ما طقك حتى أنت الطقه. إحنا عدنا في باب العدالة، الله عز وجل من خلال القرآن الكريم يبين بأنه الإنسان في ساعة الانتقام لازم يكون عادل، في ساعة الانتقام لازم يكون عادل. وجزاء سيئة سيئة مثلها. الحين يجي إنسان، أنا قاعد أمشي يجي إنسان يضربني كف على وجهي، شنو صار الحكم؟ الحكم أنه هذا الضارب صار ظالم وأنا المضروب شنو؟ مظلوم. صحيح. القرآن يقول لي هذا ضربك جزاء سيئة سيئة مثلها. إذا أنت يا ليث شلت إيدك وضربت ضربة مثل ما ضربك، بعد لا هو ظالم ولا أنت مظلوم، ساويته لأن أنت نعم أخذت حقك منه. ولكن إذا ضربت نعم كفين، المعادلة انقلبت، هو صار مظلوم وانت صار الظالم. صحيح. القرآن الكريم يقول في ساعة الانتقام لازم الإنسان يكون عادل. طيب ذاك الرجل، الكلام الحين لهذا الرجل المؤمن، يا مؤمن ذاك الرجل سبك قال كلام موزين، انت قلت اروح اضربه يعني فكرت انه تروح تعمل حرام، الرجل ما كان ضربك، الرجل سمعك حكي فقط، زين اروح اسبه واروح اضربه. زين الكلام تقريبا قبل 100 واكثر من 50 سنه القصه. الرجل جاي متحمس، دخل الى السوق واذا قافله تجاريه مجموعه جمال محمله بضاعه قاعد تمشي مثل الاوادم ما لها شغل باحد. هذا المسكين المؤمن بمجرد ما وصل عند الجمل الاول، الجمل هاج ورفع ساقه ووجهه باتجاه هذا المؤمن. المؤمن بسرعة نعم تدارك الأمر، سحب نفسه لي ورا، ولحظات وإذا المؤمن يتنفس الصعداء والخوف سيطر عليه، قال الله أكبر، كان بيني وبين الموت رفشة هذا البعير فقط. لكن قعد يفكر مع نفسه، قال أنا شنو سويت اللي الله ابتلاني بهذا الجمل؟ صحيح الجمل ما سوى لي شيء، لكن كان بيني وبين الموت لحظة واحدة، وهذا الجمل صار سبب بأن أنا أضطرب وأخاف. المهم لعن إبليس، قال هذا الرجل التاجر أتركه الحين ما أروح صوبه. رجع للبيت قام يفكر أنا شم سوي أنا شم سوي، فكر آخر شيء قال أنا ما مسوي ولا شيء، أنا ما مسوي ولا شيء، يا رب ليش بليتني بهذا الجمل؟ ليش هذا الجمل راد يرفسني؟ شاهد الكلام هنا، خلوا بالكم. نام الرجل في عالم الرؤيا، فقط سمع صوت، شاف نفسه واقف في مكان فقط يسمع صوت من المتكلم ما يشوف أحد. شنو سمع؟ طبعا هو تكلم يا رب، قاعد يصيح، شاف نفسه في عالم الرؤيا قاعد يصرخ يا رب أنا شنو سويت بليتني بهذا الجمل راد يرفسني. سمع الصوت في عالم الرؤيا قال له إحنا بليناك بهذا الجمل لأن أنت بيتت نية سيئة في بالك، وما سوى شيء فقط بيت نية سيئة في باله. فهو رد قال ولكن أنا ما سويت شيء، صحيح أنا بيتت نية سيئة في بالي لكن في الواقع أنا ما سويت شيء. الصوت شنو قال له؟ قال له الجمل هم ما رفسك. واضح؟ الرجل قال له أنا بيتت نية ولكن ما عملت شيء. الصوت قال له الجمل هم ما رفسك فقط خوفك، يعني أنت لأنك ما كنت مسوي الشيء اللي فكرت فيه إحنا خوفناك، الجمل راد يرفسك وأنت خفت. إذا كنت عامل المعصية فالجمل كان يرفسك عند إذن. ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب. يوم من الأيام وهذه القضايا وأشباه ربما في حياتنا العملية وايد نواجهها، امرأة زوجها شوية الله عز وجل مثل ما يقولون لحلحها، صار عنده فلوس، صار عنده فلوس وراح اشترى أشياء جديدة في البيت، ومن جملة الأشياء اللي اشتراها اشتروا مزهرية شوية أثرية وغالية الثمن وجميلة في نفس الوقت، ومعطت شكل للصالة، وهذه المرأة معتزة بهذه المزهرية. عندهم طفل صغير عمره 2 أو 3، هذا الطفل ما يفتهم هذه المزهرية سعرها غالي وأثرية. الأم والأب لازم يخلون في بالهم لما يخلون شيء ثمين في البيت، لازم يخلون في بالهم هذا الطفل ما يفتهم هذا شيء غالي. اجى الطفل مسك المزهرية وقطها فوق وقعت انكسرت. الأم في لحظة واحدة تحولت إلى وحش، ولا كأنه هذا اللي نعم تحت سلطانها وتحت إيدينها ابنها، وطقتها طيق طيق طيق طيق طيق إلى أن ازرق جسد هذا الطفل وكادت أنفاسه تتقطع وأشرف على الهلاك. يلا حافته زين. أول شيء مسألة شرعية بين قوسين، أسألكم سؤال، هذا الطفل ملك من؟ الطفل ملك أمه وأبوه ولا ملك المجتمع؟ الجواب لا هو ملك أمه وأبوه ولا هو ملك المجتمع، هو ملك الله عز وجل. وإنما هذا الطفل وديعة أمانة عند أمه وأبوه وعند المجتمع، ويجب على الوالدين وعلى المجتمع شنو؟ أن يصونوا هذه الوديعة. ولا تدرون في باب الحقوق عندنا مسائل شرعية، الفقهاء جاوبوا على هذه المسألة. في باب الحقوق لا يجوز لأي إنسان في العالم أن يضرب طفلا صغيرا، لا مدرس ولا أم ولا أخ ولا عم ولا خال. شايف إذا أخ كبير مسك أخوه الصغير عمل له الشكل، شرعا هذا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، الله يحاسبه، الملائكة يسجلوا له معصية، أنت بأي حق شرعي تعتدي على الطفل تضربه هالشكل؟ منو يقول لك يجوز لك تضرب هذا الطفل؟ إذا الأم ضربت ولدها الصغير هالشكل عملت له، شرعا هذه الأم مسؤولة أمام الله. القضية مو قضية لعب جهال، هذا قانون الله عز وجل. الله وضع قانون، قال هذا الطفل نعم لا يجوز لأحد أن يضربه، منو من حقه يضربه؟ فقط الأب اللي هو ولي هذا الطفل. وبعدين الله يلتفت إلى الولي إلى الأب يقول له أنت هم مو بكيفك تضرب شلون ما تبي، أنت هم إذا تبي تعاقب ابنك إذا عمل شيء يستحق العقاب، أنت إذا تبي تعاقب ابنك لازم تضربه بطريقة بحيث هذا الضرب لا يجرك إلى الدية، يعني جسد ابنك لا يصير أحمر، جسد ابنك لا يصير أخضر، لا يصير أسود، لا يصير أزرق، يعني مو بكيفنا إحنا نعم كيف ما نريد نعمل، نصرخ ونقول شنو ما نبي ونضرب متى ما نبي وكيف ما نريد، القضية مو بكيفنا. إذا واقعا إحنا مسلمين والمسلم هو المستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، إحنا مو بكيفنا أنه نعم نخالف القوانين الإلهية. هذه الأم تجاوزت على القانون الإلهي، اعتدت على هذا الصغير ضربته. الحين أكو في هذا الباب في مجال المسائل الحقوقية أكو وايد قضايا، حقيقة أقول وايد قضايا أكو، فقهانا نعم نعم عندهم مسائل شرعية في هذه الأبواب الحين ما نقدر نذكرها لأن مو شاهد كلامنا هنا. أرجع للحديث، الأم ضربت ولدها يوم الثاني تمرضت الأم، وربما هذه الأم ما كانت تعرف شنو سبب المرض، فقط تدري أنا صرت مريضة، ما أجى في بالها لأن أنا البارحة ضربت ولدي بقساوة، الحين هذه نتيجة ضربة ابني بقساوة. تمرضت الأم، مولانا زوجها وداها للطبيب الصبح، أخذوا أدوية وكذا، العصر تخربطت مرة ثانية، أخذوها إلى طبيب آخر وأعطاها أدوية، اليوم الثاني وضعها كان أسوأ من يوم أمس، أخذوها للطبيب وأدوية والعصر مر، واليوم الثالث اليوم الرابع، هم الرجل مل وهي المرأة هم ملت، ما فيه شيء، أنا شفيه على ساعة كذي. المرة الرابعة أو الخامسة رايحين للطبيب، طالعين من المستشفى صاعدين بالسيارة، شافوا أحد العلماء واقف عند الشارع ينتظر تاكسي حتى يبي يروح مكان، الرجل قال خل صعد هذا العالم، صعده، سلام عليكم، شلونك مولانا؟ الحمد لله. الزوج قال له مولانا قصتنا احنا كذا وكذا، هاي زوجتي ما فيها شيء، لكن نقلوا له القضية أنه هكذا ضربة الطفل. العالم قالها والله أنا أقول لك كلمتين، لا تحتاجين طبيب ولا تحتاجين الدواء، تعملين بالشيء اللي أقول لك إياه. قالت إيه مولانا؟ شنو؟ قالها أولا استغفري رب العالمين لأن أنت تجاوزتي على القانون الإلهي، هذا الطفل وديعة الله عندك وعند الأب وأنت ضربتي هذا الطفل، استغفري رب العالمين وأعطي عهد لله، قولي له يا رب هذا وعد مني مرة ثانية ما كررها. النقطة الثانية، تروحين للسوق تشترين هدية، تروحين تفرحين هذا الطفل، إذا فرح ورضى عنك أنت من باكر ما فيك ولا شيء. استغفرت المرأة وراحت أشرت هدية وطيبت خاطر هذا الصغير، فعلا من اليوم الثاني ما فيها ولا علة ولا مرض. هذه قضايا حقيقة أقول إخواني وأعزائي، وحقيقة أقول والله العظيم المعصية الواحدة تخلق للإنسان نكبات ومصائب تواجه الإنسان في حياته. بعض الأحيان لازم نكثر من الاستغفار، تدرون هذا الاستغفار يزيل هذا الصدى الذي على القلوب، الاستغفار ببركة الاستغفار الله عز وجل يرزق، نعم الإنسان يحصل على رزق. كانوا يجون جماعة عند الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد يشتكي يا ابن رسول الله أنا فقير ما عندي فلوس، الإمام يقول له روح أكثر من الاستغفار الله يرزقك. واحد يجي يقول له يا ابن رسول الله أبي أتزوج أمور زواجي ما قاعد تتهيأ، الإمام يقول له أكثر من الاستغفار الله يسهل أمرك. شخص آخر إجا قال له يا ابن رسول الله أنا الحين سنوات متزوج ما عندي أولاد، الإمام قال له روح استغفر والله عز وجل ببركة الاستغفار يحيرزقك أولاد، أكثر من الاستغفار اللهم أعطى أولاد. هذه قضايا حتى القرآن الكريم يذكرها في قصة نوح، لما نوح عليه السلام نعم طلب من قومه أن يستغفروا رب العالمين، قال لهم أنا في المقابل أضمن لكم ثلاثة أشياء، فقط قولوا أستغفر الله ربي وأتوب إليه، في المقابل الله شنو يعطيكم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل خيراته عليكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، اللي يبي أولاد يبي مال يبي خير خلي يكثر من الاستغفار. بالله عليكم أنتوا شبابنا أعزائنا يوميا 100 مرة بعد الصلاة تقولون أستغفر الله ربي وأتوب إليه، إيش كثر يأخذ وقت أستغفر الله ربي وأتوب إليه؟ 2 أو 3؟ طيب إذا 2 أو 3 إذا خلي 10 دقائق الإنسان يستغفر، 10 سبح بسرعة بسرعة، 1000 مرة قول أستغفر الله، أنت قاعد بالسيارة، أنت في دوامك، أنت ونعم متمدد على الفراش، إذا خمس دقائق الصبح، خمس دقائق الظهر، خمس دقائق بالليل، امسك السبع على السريع، استغفر الله ربي وأتوب إليه، والله ستجدون الآثار العجيبة والغريبة للاستغفار. أكو قسم من الناس هذا الحكي ما يفيد وياه، ناس يراجعون عندهم مشاكل في الكويت في مآكل أخرى، أقولهم بابا والله هذا علاجكم. الإنسان في بعض الأحيان يعيش حالة بعد عن الله، يخلي حاجز بينه وبين الله، يرتكب المعاصي. أكو قضايا ما تنحل عقد، ما تنحل إلا بالاستغفار فقط. والله العظيم القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى، روايات أهل البيت تؤكد على هذا المعنى، أكو عقد ما تنحل إلا بالاستغفار فقط وفقط. تعلموا في حياتكم يوميا بعد الصلاة تسبيحة الزهراء، وثم أضعف الإيمان سبحة مئة مرة استغفر الله ربي وأتوب إليه. هذه تترك آثار إيجابية في حياتكم، وضعكم كله يتغير، يحشوفون الله عز وجل يرزقكم أكثر، يصير بيدك مال، يصير عندك وجاهة، يصير عندك عز، قلبك يطهر أيضا، يمتلئ بنور الإيمان. والبارحة بينا خلي العلاقة مع القرآن أيضا نصلحها. 50 آية الإمام الحسين سلام الله عليه يقول من علامات المؤمن أنه يوميا يقرأ 50 آية من القرآن الكريم. اقرأوها بتأمل، بعض الأحيان صفحتين فيها 50 آية، صفحتين فيها أكثر من 50 آية. اقرأوها بتأمل، اقرأ قرآن، أكثر من الاستغفار، انتبهوا، حاولوا أن تخلون حاجز بينكم وبين المعصية. أنا اليوم كنت أقول لحبيبي وعزيزي أبو إبراهيم، كنت أقول له يا ريت إحنا ما دام هذا الأسبوع في خدمتكم إلى 10 أيام تكون هناك دورة فقهية العصر. أنا والله حاضر في خدمتكم، إذا تحبون تجتمعون العصر، تقعدون العصاري، شوفوا ساعة قبل الأذان، ساعة بعد الأذان، نقعد مسائل شرعية، أقعد في خدمتكم نخلص مسائل الشرعية، عندكم أسئلة في المجال العقائدي، في القضايا العقائدية، في قضايا تاريخية، في قضايا تخص الجانب الأخلاقي. الشباب الأعزاء اللي فاضي خلي يعلم أبو إبراهيم، يكفي أنه 20 واحد يحضر في المجلس هم كافي، أنا في خدمتكم والله العظيم. خلي نصلح العلاقة مع الدين، خلي نفهم الدين بشكل عميق. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أيها الناس تفقهوا في الدين يرحمكم الله. كلمة الفقه في اللغة العربية يعني الفهم، علماء الأصول يقولون كلمة الفقه في اصطلاح المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، الفقه يعني الفهم العميق. تفقهوا في الدين يعني افهموا الدين بشكل عميق يرحمكم الله. الإمام الصادق سلام الله عليه ما يبي احنا نفهم الدين بشكل سطحي، هذه المعرفة السطحية ممكن ايضا توقعنا في حفر الحرام. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرضا يقول لو ظفرت بشاب شيعي لم يتفقه في دين الله لجلدته 20 جلدة. يقول أنا أشوف لشاب غير متفقه في دين الله أخليه أجلده 20 جلدة. الحين ممكن واحد منكم يسأل يقول الإمام الرضا استنادا على أي قاعدة يجلد هذا الشاب الشيعي؟ القرآن يقول إذا شاب شيعي غير متفقه لازم نجلده 20 جلدة؟ رسول الله قال. الجواب شايفين الرسالة العملية، كل فقيه عنده كتاب يسموه الرسالة العملية اللي فيها آراء هذا الفقيه. نهاية الرسالة العملية آخر باب شنو هو؟ باب الحدود والتعزيرات. الحدود والتعزيرات، شنو الفرق بين الحدود وبين التعزير؟ الحدود هي العقوبات التي حددها الشرع. إنسان إذا زنى الشرع يقول اجلدوا 100 جلدة، هاي 100 جلدة يعني شنو؟ يعني حدود، يعني عقوبة عينها منه وحددها الشرع. ولكن التعزير يعني شنو؟ التعزير هذا معناته، التعزير يعني عمل يستحق العقوبة، ولكن الله عز وجل يترك مسألة تحديد العقوبة للحاكم الشرعي، يقول للحاكم الشرعي أنت شوف إش كثر تقدر أنه نعم اتعاقبه، تقدير العقوبة تكون موكلة لمن؟ للحاكم الشرعي. مثلا أجيب مثل الحين شرعان، هذه مسألة شرعية، إذا إنسان ترك الصلاة، أكو فارق مرة من المرات إنسان ينكر الصلاة هذا كافر، ومرة من المرات إنسان نعم يهمل الصلاة يعتقد بصحة الصلاة لكن ما يصلي، هذا يسموه فاسق. لو كان هناك دولة إسلامية وكان أكو حاكم شرعي يجيبوا له إنسان، رجل كبير شاب امرأة، يجيبوا له إنسان هذا تارك الصلاة ما قاعد يصلي، الحاكم الشرعي يعزره أول مرة، يعزره يقول مثلا اجلدوه 30 جلدة، بعد ما يجلدوه 30 جلدة هذا تعزير، يقول له توب، إذا تاب الحاكم يقول عيفوه، إذا مرة ثانية مسكوه في المرة الثانية نفس العملية تتكرر، في المرة الثانية هم يعزره يقول اجلدوه مثلا هاي المرة 50 جلدة، بعد ما يجلدوه 50 جلدة يقول له توب، إذا تاب يعيف الحاكم الشرعي، المرة الثالثة إذا جابه هم ما صلى يعزره، أفرض مثلا يقول اجلدوه 70 جلدة، وثم يقول له توب، إذا تاب يقول عيفوه، إذا المرة الرابعة مسكوه شو يسوي الحاكم الشرعي بهذا الرجل اللي تارك الصلاة؟ الحاكم الشرعي يقول هذا أخذوه اقطعوا راسه، هاي المرة الرابعة أخذوه اقطعوا راسه، هذا حدود إسلام يقول، ولكن أول مرة ثاني مرة ثالث مرة يوم اللي جلدوه هذا يسموه تعزير. إذن الحاكم الشرعي من حقه أن يعزر، أن يحدد عقوبة لعمل سيء. الإمام الرضا سلام الله عليه حاكم شرعي ولا مو حاكم شرعي؟ الإمام الرضا حاكم شرعي، إمام معصوم، فالإمام يقول لو ظفرت بشاب شيعي لم يتفقه في دين الله لجلدته 20 جلدة، أجلده 20 جلدة حتى يعرف أنه أنت شيعي وأنت شباب، أنت لازم تتعلم ولازم تتثقف ولازم تعرف الله عز وجل ماذا يريد منك وعن ماذا نهاك وبماذا أمرك. إذن شنو فائدة والله شاب شيعي ما عنده ثقافة دينية؟ الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون إلا لينامون إلا ليعملون، ولا قال إلا ليعبدون؟ الله ما خلقنا حتى نأكل وننام، الله ما خلقنا حتى نعم نركض وراء أعمالنا فقط، هذا كله مطلوب، الإنسان ينام ويأكل ويسافر ويستانس، ولكن المفروض الإنسان لينسى هذا المعنى، الله عز وجل خلقني لغاية مقدسة. بس تدري وين المصيبة؟ وين المصيبة؟ لما في قصة الأمانة الله يتحدث وحملها الإنسان وكان الإنسان ظلوما، شنو؟ ما قال أسمع، شنو؟ جهولة. أحسنتم، أنا أشوف باردين وايد صلواتكم مثل ما واحد شارب لبن، تبون تتحدثون كذلك شوية أبي حماس أكثر جزاكم الله خيرا. إذن وكان الإنسان ظلوما، أحسنتم، ظلوم يعني ظالم نفسه هذا واضح، لكن جهول يعني شنو؟ القرآن يقول هذا الإنسان جاهل، جهول يعني يجهل قيمة نفسه، بعض الأحيان هذا الإنسان ينسى بأن أنا الإنسان الله كرمني وفضلني على سائر المخلوقات، بعض الأحيان الإنسان يجهل بأن أنا الله خلى الملائكة يسجدون إلي. أنت الإنسان إنسان عظيم، أنت عظيم أيها الإنسان. ليش أمير المؤمنين بين قوسين يقسو مع الدنيا؟ الإمام يقسو مع الدنيا في أحد خطبه، شي يقولها للدنيا الإمام علي؟ يقولها: وأما والله يا دنيا لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا. يا دنيا إذا كان إلت شكل في الخارج، إذا كان إلت جسم مثل أجسام الناس، أما والله يا دنيا لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله، كنت أخليك وأجلدك يا دنيا، لأقمت عليك حدود الله. ليش يا أبا الحسن تبي تقيم الحدود على الدنيا؟ يقولها: في عباد غررتهم بالأماني وأمم ألقيتهم في المهاوي وملوك أسلمتهم إلى التلف وأوردتهم موارد البلاء إذ لا ورد ولا صدر. يكلمها للدنيا، يقول: هاي الدنيا صارت سبب بعض الناس ينسون أنفسهم، ينسى الإنسان بأن أنا إنسان. كان أكو أحد كبار العلماء، من هو من علماء الأخلاق، هذا الرجل شنو كان يسوي؟ جربوا بعض الأحيان هاي القضايا، سووها مو فقط تسمعوها، جربوا بعض الأحيان عليكم السلام. واحد من علماء الأخلاق يقول: يا شباب اسمعوا، هذا العالم الكبير بعض الأحيان كان يمسك السبحة بإيده، يمسك السبحة يوميا، عنده برنامج يوميا يمسك السبحة. شي يقول؟ طبعا هو يسبح بعد الصلاة، عنده أذكار، ولكن من جملة الأشياء اللي يسبح فيها هذه، يمسك السبحة يقول: أنا إنسان، أنا إنسان. 100 مرة يقول أنا إنسان، حتى لا ينسى بأن أنا إنسان اللي الله عز وجل أمر الملائكة أن يخضعوا لي ويسجدوا لي. يمسك السبحة مرة ثانية يقول: أنا شيعي، أنا شيعي، أنا شيعي، حتى ما أنسى أنا محسوب على أهل البيت، أنا أقول أنا من أتباع مدرسة أهل. بعض الأحيان بعض الناس ينسون هذا المعنى، فهذا يذكر نفسه: أنا شيعي، أنا شيعي، أنا مسلم، أنا مسلم. 100 مرة أنا مسلم، 100 مرة أنا شيعي، 100 مرة أنا ابن القرآن، حتى لا ينسى. ولهذا كان في قمة العلم، في قمة التقوى، في قمة الورع. تعالوا إحنا هم نصلح العلاقة بيننا وبين الدين. المعصية الواحدة تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. أكو بعض القضايا حتى تكون واضحة تحتاج إلى أمثال، يعني لازم الإنسان يستعين بالاستعارة وبالمثل حتى يقرب المعنى. الله عز وجل كذلك، أكو معاني الله عز وجل حتى يوضحها لنا يستعين بالأمثال والاستعارة. في القرآن الكريم الله عز وجل يبي يبين هذا المعنى، هذا المعنى الله يبي يبينه. الله يبي يقول: يا ناس المعصية تفرق بينكم وبين الإيمان. إذن هذا المعنى الله شلون يبينه؟ يقول: ومن يشرك بالله، يعني ومن يعصي الله، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الله يجيب مثلين: المعصية شلون تهدم الإيمان، شلون تفجر الإيمان، تنسف الإيمان، تبعد المسافة بين الإنسان وبين الإيمان. شلون؟ القرآن يقول شايفين إذا في منطقة جبلية يسكنون فيها الصقور، إنسان طيارة تنفجر وإنسان بكامل جسده يسقط على الأرض، هذا الإنسان اللي سقط على الأرض وفي منطقة جبلية فيها صقور، هاي الصقور لما تجي تجتمع على هذا الجسد شو تسوي فيه؟ كل صاقر ياخذ شنو؟ ياخذ قطعة من جسد هذا الإنسان، صحيح؟ شيئا فشيء يبددون أجزاء هذا الإنسان، يفرقون أجزاء هذا الإنسان. كل حيوان، كل صاقر ياخذ له جزء من هذا الجسد. الله عز وجل يقول المعصية هالشكل، المعصية تبدد أجزاء الإيمان، ما تخلي أثر للإيمان في داخل الإنسان، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الحين إذا قبت عاصفة كبيرة وإجا هواء عالي طوفان، شايفين بعض الأحيان لما يصير طوفان قوي وتجي عاصفة قوية، الإنسان هالكثر ما بعد ما يقدر يشوف أمامه يقوم يسوي هالشكل. لما يصير الطوفان والعاصفة، بالله عليكم الهواء عالي وسريع قاعد يمشي، أنا أجيب هذا الكنيساية أقطها كذي بالهواء، لما أقطها كذي الهواء شي يسوي فيها؟ الهواء يأخذها وين؟ يأخذها إلى مكان سحيق، صحيح، يأخذها إلى مكان بعيد. الله عز وجل يقول يا ناس المعصية مثل هذا الطوفان، تجي وتأخذ الإيمان إلى مكان بعيد. يعني أيها الإنسان، المعصية تفرق بينك وبين الإيمان، وشيئا فشيء شيئا فشيء، هذا الإنسان اللي الإيمان بعيد عنه شيئا فشيء يتحول إلى إنسان كافر. نستجير بالله. ما شايفين ناس في حياتكم العملية اسمهم مسلمين، لا عندهم مبادئ ولا عندهم قيم ولا عندهم أخلاق ولا يعرفون الإفباء الإسلام؟ هذول من هالنمط، عملوا معاصي، معصية فوق معصية، معصية فوق معصية، استغفار ماكو، توبة ماكو، إنابة، رجوع إلى الله ماكو، شيئا فشيء هذا الإنسان يتحول إلى بلا دين، وهذا الله يعلم عاقبته شو تصير. إذن انتبهوا، ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب. مو عبالك فقط الذنوب والمعاصي المقصودة تترك أثر، لا، بعض الأحيان تصدر معصية من الإنسان غير مقصودة، هاي المعصية غير المقصودة أيضا تترك أثر، أيضا تترك أثر، مشكلة كبيرة. أفرض مثلا، الحين خلي أترك الأمثال، خلي أذكر الشاهد كلامي أحسن وأخاف المقام يطول بنا. شيخ عباس القمي كلكم تعرفوا، صاحب مفاتيح الجنان، هذا الرجل الطاهر أعلى الله درجاته، بيت شيخ عباس القمي، هذا كان أحد المراجع العظام الحين رضوان الله عليه، هو أيضا انتقل إلى جوار رحمة الله، كان شاري بيت شيخ عباس القمي وعامل بيت شيخ عباس القمي رضوان الله عليه مدرسة مبيت للطلاب، لبعض الطلاب الأجانب، لفترة معينة تقريبا لستة أشهر أنا كنت مسؤول تلك المدرسة، وكانت حجرتي غرفتي هي غرفة شيخ عباس القمي رحمة الله عليه اللي كتب فيها مفاتيح الجنان. أقسم بالله هذه الستة أشهر يوم اللي كنت أقعد في غرفة شيخ عباس القمي أحس عقلي يشتغل أضعاف ما يشتغل خارج غرفة شيخ عباس، أحس أكو صفاء روحي أكثر مما أنا أطلع خارج غرفة شيخ عباس القمي رضوان الله عليه. المرجع الديني الكبير آية الله السيد محمد الشيرازي في كتاب قرأت له مقالة عن الشيخ عباس القمي رضوان الله عليهما، يقول شيخ عباس القمي عمل بكل ما جاء في كتابه مفاتيح الجنان، كل اللي قايله في مفاتيح الجنان هو مسويه في حياته العملية. شيخ عباس كان إنسان جدا عظيم، جدا عظيم، سافر إلى منطقة في شهر رمضان اسمها همدان، همدان تبعد عن مدينة قم المقدسة بالسيارة 5 ساعات. دعوا شيخ عباس القمي يرتقي المنبر في أحد المساجد 30 ليلة. أكو أحد المؤمنين استضاف شيخ عباس القمي، ومثل ما احنا اليوم مأذين أبو إبراهيم، شيخ عباس القمي كان رحمة نازل في بيت ذلك الرجل، لأن شيخ عباس القمي إنسان طائر، فوين ما يروح يجيب البركة معه. هذا الرجل يوم من الأيام تقريبا ساعة 4-5 العصر، كان يوم 4 أو 5 رمضان، التفت على شيخ عباس القمي قال له شيخنا، أكو تاجر كبير في منطقة همدان، هذا التاجر داعيني على الفطور، أنا أتمنى أن تتشرفنا تجي معنا، وايد يستانس هذا الريال. شيخ عباس قال له سامحني أنا ما أقدر. هذا لح عليه، حن عليه شيخ عباس هم ألح، قال له ما أقدر سامحني. هذا الرجل اللي شيخ عباس نازل عنده كان رجل أيضا طاهر ومؤمن، وكان رجل نعم من الأيادي البيضاء، يخدم الناس يساعد الناس. فهذا الرجل قال له الشيخ عباس، قال له شيخنا إذا جيت معاي، إذا جيت معاي أنا وايد يحكبر في عيون الناس، الناس يقولون شيخ عباس القمي صديق هذا الرجل، شيخ عباس القمي يطلع ويا هذا الرجل. شيخ عباس لحظة واحدة فكر، قال هذا إنسان خير، خير يوصل للجميع، إذا فقط أنا أروح وياه يصير عنده موقع اجتماعي كبير، خلي أروح وياه قربة إلى الله. راح وياه، الضيوف رحبوا بشيخ عباس القمي، التاجر الكبير في ذلك البلد رحب فيه، وفرشوا ذيك السفرة الحلوة وإفطار، وشيخ عباس هم أكل، وبعدين وجهت أسئلة للشيخ عباس وجاوب عليها، خلصوا. وبعدين شيخ عباس راح للمسجد، عنده محاضرة، لقى المحاضرة عنده برنامج ساعة 10:30 بالليل، لازم ينام، ينام مبكر حتى منتصف الليل يقعد عند صلاة الليل، عند أعمال، عند كذا، وإلى طلوع الشمس. إحنا هاي القصة ينقلها ابن شيخ عباس رحمة الله عليه، ابنه ينقل، يقول ذيك الليلة أبويا شيخ عباس، يا شباب عليكم بالحسين انتبهوا لهذه القصة وحاولوا تتفاعلون مع هذه المعاني اللي تسمعوها. ابن شيخ عباس يقول أبويا نام في تلك الليلة، مو فقط ما صح حق صلاة الليل، لا، قعد في وقت شاف أكو دقيقتين فقط والشمس تطلع، يعني صلاة الصبح تصير قضى عليه، قام بسرعة بسرعة توضى وصلى صلاة طيارية، ماكو وقت بعد، صلى صلاة الصبح وقعد حزين. أنا شيخ عباس القمي اللي ولا مرة بحياتي مطوف صلاة الليل، ولا مرة في حياتي نايم في وقت طلوع قبل طلوع الشمس، الحين تأخذني النوم مو فقط صلاة الليل ما أصلي، لا، دقيقتين قبل طلوع الشمس أصلي صلاة الصبح. قام يفكر شو مسوي، شو مسوي يا شيخ عباس، الله عاقبك كذي، شو مسوي شو مسوي، فكر فكر، قال أنا ما مسوي ولا معصية، أدري بنفسي ما مسوي ولا معصية، عين ليش يا شيخ عباس صار كذي اليوم، اليوم إحنا إذا نمنا والله إذا عمرنا صار 50 سنة وما صلينا الصبح، يا الله الله يسامح، مو إحنا نروح للمسجد، مو إحنا نروح الحسينية، الحسين يشفع عنا. هذا مفهوم خاطئ جدا، أنه الإنسان هكذا يتعامل، اللي يحب الحسين يصلي صلاة الصبح، اللي صدق يحب الحسين لازم يهتم بدينه، مو والله أذبه على أبو علي والله والحسين يشفع عنا وخلي نسوي كل شيء. أسألك سؤال بالله عليك، يوم القيامة الحسين يبي يشفع لي، أنا أتحدث عن نفسي، إنسان عاصي، إنسان ارتكب الذنوب ومعاصي، بالله عليك يوم القيامة يجي الحسين يقول هذا من خدامنا يلا دخل الجنة، بالله عليك بأي وجه أطالع الحسين؟ الحسين يقول أنا أعطيت راسي وأعطيت مهجة قلبي وأعطيت أولادي علشان الدين، وأنت يا ليث الحين أنا أشفع لك، بس أنت تعاملت ببرود مع راسي ومع دمي اللي أريق على، أنا أقتل من أجل الدين وأنت يا ليث ما تحترم الدين، لكن مع ذلك يلا روح الجنة، هاي الجنة هم بعد ما أريدها، هاي الجنة اللي أبقى إلى عبد العابدين خجلان من الحسين هم ما تراد بعد، خنسوي فد شيء اللي وجهنا يكون أبيض قدام الحسين وفيكم مولانا. على كل حال شيخ عباس فكر، قال أنا ما مرتكب معصية، قال فقط قضية واحدة لازم أعرفها، أبو فلان أبو فلان، قام يصرخ شيخ عباس، صاحب البيت ركض، ها شيخنا خير شطاير، قال البارحة هذا التاجر وديتني عنده وفطرنا، هذا شنو يشتغل؟ قال هذا مدير بنك، قال يعني هذا يعمل معاملات ربوية؟ قال ايه، قال له يعني ما لسحت حرام؟ قال له ايه. قال له يعني جنابك البارحة وكلتنا حرام؟ قال له شيخنا ايه انا ما ادري. قال له يعني انت وكلتني الحين في بطني اكو حرام؟ رحم الله والديك. روح ابن شيخ عباس يقول من ذاك اليوم وإلى 40 ليلة شيخ عباس نص الليل حتى إذا يوصي زوجته يقولها قاعديني يجون يقعدوا يبي يقوم يحس جبال على ظهره ما يقدر يقوم يصلي صلاة الليل. حرم من صلاة الليل 40 ليلة بسبب معصية غير مقصودة. شيخ عباس ما يدري هذا الأكل حرام، ولكن لقمة واحدة من الحرام تركت هذا الأثر. لقمة واحدة من الحرام تصير سبب بعد لما ترفع ايدك الله ما يقضي حاجتك. المانع هذا لقمة الحرام. اليوم مولانا مطول اللحية لهنا وكذا بخصوص في الكويت الشكل عندنا أصحاب اللحاية الطويلة هم أكثر الناس، ماكدونالدز وما أدري بيتزا هيت وبرجر كينج وغيرها، هالمطاعم اللي كلها مشبوهة اللي يقول أنا متدين يروح يحضر فيها. إن شاء الله إحنا في مجلس لما عندنا أحد يحب الحرام إن شاء الله. كان عندي صديق من السادة ينقل لي هذه القصة، سادة مو من المعممين، سادة نسبيا، كان جدا هو أعز أصدقائي حقيقة، أقول من أعز أصدقائي نقل هذه. دائما أنا وقت متى ما أكون ضايج أو كذا يكون هو عندي، ينقل لي وإنسان طاهر هذا الرجل ولهذا أنا أحبه كثيرا. هذا الرجل ينقل لي يقول لي سيدنا كان عندنا واحد في أقربائنا هذا يأكل حرام، يقولوا له هذا المطعم حرام هذا مشبوه دير بالك. يقول أنا أموت على الحرام، أموت على شيء اسمه حرام، يأكل بالحرام، يأكل يأكل يدفع فلوس لكن المطعم أكله حرام، ما هو هذا مشبوه بلكي يكون حرام. أنا أحب الحرام أكل. بعد 7 سنوات هذا هو صاحب السيد ينقل يقول أنا قاعد مع جدي، يقول سبحان الله هذا الرجل صار في بالي. قلت له جدي هذا فلان اللي كان يأكل الحرام من أقربائنا، شو تفكر انت برايك الحين ايش قاعد يسووله؟ للحين قاعد يعذبوه ولا الله رحمه؟ جدي قال انا ايش دراني بابا، هاي القضية بيد رب العالمين. يقول سبحان الله بعد 2 ليلة انا نايم شفت في عالم الرؤيا، يقول شفت كأنه انا قاعد امشي في عالم البرزخ. يقول انا اعرف انه انا الحين قاعد امشي في عالم البرزخ. يقول لي يا سيد ليث فد عالم يخرع يخرع. يقول افتش بعض الابواب اشوف فد اشياء عجيبه وغريبه، المهم تفاصيل الحين متروك. يقول وصلت الى هذا صاحبنا اقربائنا اللي كان ياكل الحرام، يقول شفت شو مسوين فيه. يقول شفت الملائكه جايبين سيف وقاصين جسمه الى 3 اجزاء من الصره والرجل هذا بكتر، الباطن وإلى مقدم الصدر هذا بروح، ومن أعلى الصدر والرقبة والرأس هذا جهة أخرى. يقول لي قسم الصدر والرأس ومن تحت الصرة والرجلين يقول ما فيهم شيء، لكن هاي المنطقة الباطن يقول شفت جايبين أوتاد من نار تقريبا 8 أو 10 أوتاد مدخليها من عدة أطراف في داخل بطنه. يقول لي يا سيد ليث والله الكثر ما هذه الأوتاد حارة. يقول أسمع صوت، صوت النار أسمعها اطلع صوت من شدة الحرارة. يقول أنا أنقول لك شيء أنت تسمع شيء وأنا شفت شيء. يقول لحظات وإذا أشوف جسده كله تركب مع بعض ورجع طبيعي. يقول هو شكله كان أبيض، يقول شفته أسود وشفته تعبان بعد ما جسمه تركب من جديد، تعبان تعبان شكله مبين واحد تعبان. قلت له ها فلان شنو انت للحين قاعد يعذبوك؟ قال لي من يوم اللي متت انا قاعد يعذبوني مثل ما انت شفت، تو اليوم الله عز وجل قال لي خلاص عذابك خلص. بين قوسين الامام الصادق يا شيعة اهل البيت الإمام الصادق يقول القبر عليكم والقيامة علينا. يوم القيامة احنا نشفع لكم بس تخلصوا نفسكم من القبر. اللي ما يصلي، اللي ما عنده اخلاق، اللي يظلم، اللي يسوي كذا كذا كذا، القبر العدل الالهي ياخذ مجراه مع الكل. هذا الرجل 7 سنوات، 7 سنوات عاقبوا بهذه الطريقة. ليش؟ لان كان ياكل الحرام. طولت عليكم ها، تعطوني دقيقة واحدة فقط أذكر هاي القصة وخلاص وأختم إن شاء الله. هاي السنة في محرم في الكويت اتصلت وحدة من الأخوات، سيد ليث، قلت لها نعم تفضلي. قالت سيدنا أنا بنت عندي حب غير طبيعي، عندي عشق في الاستماع للأغاني. قالت حتى يوم عاشوراء أسمع أغاني، حتى يوم عاشوراء. قالت عندي أم سنوات طويلة تنصحني، تقول لي يمه فلانة لما يصير 10 محرم الخاطر الحسين لا تسمعين، ومن يوم 11 وإلى آخر ذي الحجة السنة الجاية سنة كاملة اسمعي بس 10 أيام لا تسمعين. تقول سيدنا هذا الحكي ما كان يدش ببالي، شنو 10 أيام لا تسمع أغاني وطول السنة اسمع؟ يعني بال10 أيام إذا ما سمعت أغاني صرت أحب الحسين، وإذا بعدين سمعت أغاني يعني أنا خلاص أبقى أحب الحسين؟ هذا حرام. شنو الفرق 10 أيام محرم أو بعد محرم؟ أكو بعض الآباء والأمهات مجرمين. إذا أولا ما يكلف نفس الأب والأم يعلم ابنه، وإذا راد يعلم هالشكل يقول له 10 أيام لا تسمع بعدين روح اسمع. ليش يا مجرم هالشكل تعلم ابنك؟ ليش يا مجرم هالشكل تعلمين بنتك؟ ليش؟ خليك ساكتة أحسن لتحكين عيل. تعلمين هالشكل اسمعي 10 أيام وبعدين حلال؟ تقول لكن سيدنا أنا كنت كل يوم كل سنة يوم مسلم ابن عقيد تقول أنا أشارك بالطباخ، تقول أنا أحب هذا الرجل أشارك بالطباخ أطبخ. فصارت قضية طبعا بعدين قلت لها الخاطر مسلم بن عقيل الله حبك وراواك هذا الحلم. قالت ليلة من الليالي أنا نايمة وشفت نفسي قاعد أمشي في مقبرة كبيرة، مقبرة تقول، وإذا أشوف هناك قبر وأكو سيد واقف عند القبر. قلت خلي أروح أشوف السيد ليش واقف عند القبر. تقول إيهت، وإذا اخترعت شفت سيد جميل واقف ولكن قبر يختلف عن كل القبور. القبر عبارة عن بير حفرة ظلمة ظلام دامس فتشكل يخرع. وتقول شفت آلات تعذيب، صياخ كبار كلها من نار وما أدري شلابتين وفهوسة هوسة أدوات تعذيب تخرع. تقول فلما شفت هالشكل أنا مخترعة قلت له سيدنا هذا القبر لمن؟ قال هذا القبر حق فلانة بنت فلان. تقول جاب اسمي. قلت له يعني أنا؟ قال إيه هذا القبر حقك. قالت لو هذا شنو؟ قال هذه أدوات التعذيب، ناطريش بس تجين نبي نعذبك، حديد ذائب نبي ندخله داخل إذانك، ما أدري هذا الصيخ نبي ندخله من هذا الإذان ونطلع من هذا الإذان، فده أدوات. قالت له ليش؟ أنا أقرأ قرآن، أنا أصلي. قالها صح ولكن تسمعين أغاني، انت تسمعين اغاني وهذا مكانك ناطريك بس تين بهاي الادوات حنعذبك. تقول سيدنا لما قعدت وانا مخترعه قمت جمعت الاشرطه كسرتهم، يقول الحمد لله الحين الله هداني ما اسمع الا محاضرات ولطميات وصرت خوش بنية. قلت له الحمد لله رب العالمين. اكو قسم من الناس الله يهديهم، الله عز وجل لما يبي يهدي انسان شلون يهدي؟ سؤال عن طريق رؤيا، يقول له روح فلان للمجلس تسمع لك كلمة حتى يلقي الحج على هذا الإنسان. تعالوا من هذه الليلة نفتح صفحة جديدة مع الله. والله العظيم الجرائم اللي ارتكبت من يوم اللي الله خلق آدم وإلى هذا اليوم، الجرائم اللي ارتكبت من ارتكب هذه الجرائم؟ ناس ما عندهم دين، ناس ارتكبوا الذنوب والمعاصي، ناس عشقوا الدنيا. تعالوا احنا لنعصي رب العالمين. وقفوا ضد الحسين ناس مسلمين يصلون يصومون حافظين القرآن الكريم، قسم منهم جباههم كانت سود من أثر السجود، لكن الحسين قال لهم إن بطونكم ملئت من الحرام، أكلوا حرام. ولهذا السبب لما كان الحسين يكلمهم يقولهم أنا ابن فاطمة يضربوا بالحجارة، أنا ابن رسول الله يضربوا بسهم، أنا ابن أمير المؤمنين يوجهون إلى رمح. ظلموا الحسين وآل الحسين، ما رحموا لا كبير ولا صغير، الكل عندهم سواسية، وإلا أولاد رسول الله يعاملوهم بهذه المعاملة. البارحة تحدثنا أنه على مصيبة الحسين شنو صار، الكواكب ضربت بعضها بعضا، خسفت الشمس، نعم ما رفع حجر في الدنيا إلا وجد تحته دما عبيطا، وغير ذلك. من ارتكب هذه المصيبة، هذه الجريمة الكبيرة؟ من أنزل هذا البلاء العظيم؟ أولئك الذين ساقهم إبليس، أولئك الذين سلموا أنفسهم للنفس الأمارة بالسوء، ارتكبوا الذنوب والمعاصي، ولهذا تجردوا عن الإنسانية. وإلا شنو ذنب الأطفال الصغار يموتون من العطش؟ الحسين رجل كبير 4 أيام ما شارب ماء، يقول نتحمل، العباس يتحمل، لكن الأطفال الصغار شنو كان ذنبهم؟ أكو جريمة أكبر من هذه الجريمة؟ رسول الله سوى الشكل ما أعدائه، أمير المؤمنين عمل الشكل ما أعدائه، منو سوى هكذا؟ وذول منو؟ من الروم والديلم، ولا هذول أولاد رسول الله؟ السيدة سكينة تنقل صلوات الله عليها، تقول قد اشتد بي العطش في ليلة عاشوراء. أبي تأخذون قلوبكم، غمضوا عيونكم، افتحوا عين القلب، لحظات عيشوا عيشوا مع آل رسول الله. تقول ليلة عاشوراء اشتد بي العطش، قلت خلي أروح إلى خيمة عمتي زينب، لعلي أجد عندها شيء من، ترى هذه الدموع أيضا غفران لذنوبكم، ها هذه الدموع على الحسين تجلي القلب، تطهر القلب، تصير سبب بأن هذه النوافذ القلبية تنفتح، نور الإيمان يدخل في قلوبكم. الدمعة التي تجري على الحسين عليه السلام تترك أثر إيجابي على نفس الإنسان، إلها قيمة عند الله، اعرفوا قيمة هذه الدموع. تقول قلت خلي أروح إلى خيمة عمتي زينب، لعلها ادخرت شيئا من الماء، أبي قطرة واحدة من الماء فقط. تقول دخلت إلى خيمة عمتي زينب، نظرت إلى عمتي، تقول الله شفت موقف نسيت بعد أنا عطشانة. تقول نظرت إلى عمتي زينب قد افترشت التراب، جالسة على الأرض وفي حجرها أخي الرضيع، شوية تنيم الطفل وشوية تخلي الطفل على كتفها، تطبطب عليه ورقبة أخي الرضيع قد مالت على كتفه من شدة العطش، مغمى عليه هذا الطفل. تقول سكينة كسر خاطري أخي الرضيع، باب من أبواب الله، هذا الرضيع حب أختم المجلس ليلة الجمعة يا الله، باب من أبواب الله، وينهم أصحاب الحوائج اللي عندهم مرضى يا الله. تقول قلت لا عم زينب تعالي نذهب إلى خيام الأنصار وخيام بني هاشم، نفتر على الخيام لعل هناك خيمة فيها شيء من الماء، عم هذا أخوي الرضيع كاسر خاطري. تقول سكينة خرجت أنا وعمتي والرضيع على صدرها، افترينا من خيمة إلى خيمة، وأنا أنادي يا بني هاشم يا أصحاب الحسين أخي الرضيع عطشان، أكو واحد منكم عنده شوية ماي ماي ماي ماي أخي الرضيع عطشان؟ تقول افترينا الخيام كلها فلم نجد فيها قطرة واحدة من الماء. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول فعدنا إلى الخيمة، لكن سكينة تقول يوم اللي خرجنا أنا وعمتي والرضيع وعدنا أكثر ومعنا أكثر من 20 طفل وطفلة، كلهم ينادون العطش قد قتلنا، العطش قد قتلنا. تقول هكذا إلى أن صار يوم العاشر، يوم عاشوراء أيضا بعد الظهر في الوداع الأخير، السيدة زينب تجيب الطفل الرضيع تقدمه إلى أبي عبد الله. أبا عبد الله أطلب لهذا الرضيع ماء. أنا ذا شوية بأسبق الأحداث، يوم 11 قضية سابقا ذاكرها في هذا المجلس المبارك، يوم 11 وقت العصر، يوم اللي صار نزاع بين القبائل على الرؤوس، حرمل ابن كاهل الأسدي حفر تلك الحفرة اللي الحسين كان حافرها للرضيع، أخرج الرضيع من القبر، مسكه من رأسه وذبحه من الوريد إلى الوريد، وترك جسد الرضيع على الأرض تظهر الشمس كالحسين عليه السلام. هذول اللي عندهم قلب يذبحون رضيع، أبا عبد الله وين ماخذ ابنك؟ هذول ما يرحمون ابنك الرضيع. فحمل الرضيع أمام القوم، يا قوم إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار. الله، صار نزاع بين القوم، واحد يقول اعطوا ماي، واحد يقول لا. بهالأثناء صاح عمر بن سعد، يا حرملة اقطع نزاع القوم. قال له أخلص على من وعلى الأب ولا على الابن؟ قال له ويحك ما تنظر إلى بياض رقبة الرضيع، هذا عزيز الحسين، أريد خاطرك ينكسر مثل ما انكسر خاطر الحسين. الله، وإذا يذبح الرضيع من الوريد إلى الوريد، هو الإمام الحسين ينقل لسيد الساجدين، الإمام يقول له أبا أشوف الانكسار على وجهك أكثر من الانكسار على العباس وعلى علي الأكبر. يقول له أخوك الرضيع هو كسر خاطري، يوم اللي هذا اللعين حرمل ذبحه من الوريد إلى الوريد، هذا الطفل مقمى لما حس بحرارة السام أخرج يديه من قماطي وضعهما حول رقبتي، كسر خاطري أخوك الرضيع الحسين. يقول للإمام المهم وضع الرضيع تحت عباءته وعاد إلى المخيم محتار. الحسين الحريم هم يتحملون بعد، يشوفون مصيبة أخرى بعد مصيبة علي الأكبر والقاسم وغيرهم من الشهداء. يقول للحسين لما الراوي يقول لما وصل الحسين إلى المخيم جاءت السيدة سكينة مهرولة، أبا يا حسين، أبا يا حسين، هل سقيت أخي الرضيع وجئت ببقية الماء؟ إذا جايب شوية ماء يا أبا يا حسين ترى أنا عطشان، اعطيني شوية ماء. الله، فقال لا سكينة خذي أخاك مذبوحا. لما نظرت إلى أخيها يا أبويا الطفل عن لدغطي، يا أبا أنا مالي قلب يحشي أنا صدلي، يا أبويا الطفل للماء يخذته، يا يبسم العدى مذبويا، يا يا حجبت تنظر إلى الرضيع تقول له يا أخويا يا ذنب اللي عملته، يا الماي حاضر مايا، يا شرابته وين المصيبة؟ المصيبة هنا لما اجت الرباب أمور، هذا المعنى الأمهات أكثر يفهموه أكثر يدركوه، لما اجت الأم نظرت إلى ولدها مذبوح طالعته قلت له حتى أنت يما ما خلصت منهم، تقول له يما 6 شهور بعد يلماك مل عمرك، يا بس ست شهور بعد يلما كمل عمرك، ايش ذنب اللي جنيته وينقطع نحرك يا ابني، يا ابني ايش ذنب اللي جنيته وينقطع نحرك، والله سهم المثلية يا خسف بدرك، يا كان يا ريت الرماك بسهمي، يا يا يا يا يا الرباب الرباب تقول تقول ما ياتم للحزن ننصب، وانا ابني يا ناس فجعني حرمله بنبله، الله يلحنك يا حرمله، والله فجعني حرمله بنبله، وانا ابني الطفل عاده يفطمونه، أيوة ويلاه ورضيعه وابن الحسين، والله الطفيل عاد يفطمونه، ونبنيه ونبني الفطم يا ناس بسام المني، انفطم يا ناس بسام المني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا الله يا الله يا الله يا الله، إلهي نقسم عليك بالحسين الوجيه، يا الله عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، يا الله اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة، اللهم ارزقنا عاقبة كعاقبة أصحاب الحسين، يا الله. هذا الجام إخواني الأعزاء أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء مقيمي هذا المأتم المبارك، إلهي بالحسين فردا فردا اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع